بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، في هذه الحلقة بإذن الله تعالى سنتكلم مع قصة نبي من أنبياء الله، هو يوسف عليه السلام. يوسف عليه السلام له سورة كاملة باسمه في كتاب الله العزيز، ولم يعني من السور التي نزلت كاملة بكل ما فيها سورة يوسف عليه السلام، لما فيها من العبر والعظات وما فيها من قصة عظيمة، من قرأها أذهب الله عنه الحزن بإذن الله تعالى، لما فيها من البلاء ثم التمكين. وسنسلط الضوء على موقف حصل ليوسف عليه السلام، موقف عظيم، موقف حرج جدا لأي إنسان، ومع ذلك ثبت الله نبيه يوسف فعصمه من المعصية. قبل أن نذكر الموقف سنذكر قصة يوسف عليه السلام سريعا. يوسف عليه السلام كان من أحب أبناء أبيه لأبيه، هو وأخوه بنيامين، فكان إخوانه من أبيه يغارون من محبة أبيهم له وتقديمه له، فكادوا له وأخذوه ووضعوه في بئر، فأخذ يوسف عليه السلام وبيع عبدا في مصر، وكان عبدا لعزيز مصر، فمكث في بيت عزيز مصر وكان مقدما. ثم بعد ذلك، بعد أن كبر وشب وكان آتاه الله حسنا وجمالا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الإسراء والمعراج، عندما قال وعندما رأى يوسف عليه السلام وقد أوتي شطر الجمال، يعني نصف جمال الكون، نصف جمال كل شيء عليه السلام، فالتي كان عندها وهي زوجة العزيز شغفت به حبا فراودته عن نفسه كما ذكر الله سبحانه وتعالى، ولكنه أبى أن يقع في المعصية فعصمه الله سبحانه وتعالى من الوقوع في الفاحشة وفي هذا الذنب، لأنه نبي من أنبياء الله الكرام. وحصل ما حصل في قصته إلى أن أصبح هو عزيز مصر بعد أن خرج من السجن، بعد أن سجنه العزيز وزوجته، فمكث في السجن بضع سنين كما ذكر الله سبحانه وتعالى، ثم خرج من السجن، وبعد السجن أصبح هو عزيز مصر، ثم جاء إخوته فقام بحيلة ليعظ إخوانه بطريقة مناسبة حتى عرفوا خطأهم، ثم عفى عنهم، ثم بعد ذلك رجعوا إلى أبيهم، وجاء أبيه وجاء أبوه يعقوب عليه السلام وزوجه وأبناؤه وعاشوا في مصر من جديد، فذهب بعد ذلك البلاء وجاء التمكين ليوسف عليه السلام وليعقوب عليه السلام. في هذه القصة سنسلط الضوء على الموقف الذي حصل بينه وبين زوجة العزيز، إذ قال الله سبحانه وتعالى وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون، فامتنع من هذه المعصية العظيمة عليه السلام. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، هذا يوسف عليه السلام وأمثاله. فالإنسان لابد عليه أن يدفع المعصية بقدر المستطاع، بقدر المستطاع. بل أن يوسف عليه السلام من عفته وكرامته تمنى السجن على أن يقع في المعصية، إذ قال الله سبحانه وتعالى على لسانه: قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين عليه السلام. يعني السجن وشدة السجن وبلاؤه أهون عليه عليه السلام من الوقوع في المعصية. نحن نسأل الله العظيم أن يجنبنا السجن، ولكن ندعوه سبحانه وتعالى أن يعصمنا من المعاصي والذنوب، لا سيما هذه الذنوب العظيمة. وهذا يأتي بالتربية الصالحة من الصغر، تربية الأبناء، التربية الصالحة من الصغر على العفة وعلى مكارم الأخلاق وعلى مجانبة الذنوب أيا كانت، صغيرة كانت أو كبيرة. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا لترك المعاصي والذنوب، وأن يعيننا على الطاعات، وأن يختم لنا بخير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.